عجل الحجيج وعجل البيت والحرم وسألت ربها في مكة الأمم أن يشكر الله سعي القائمين على رعاية البيت شكرا ليس ينصرم فما ترى في ضيوف الله من أحد إلا سعيدا عليه البشر مرتسم رأوا بأعينهم عهدا فحيرهم حقيقة ما رأوا أو ما رأوا حلم عمارة يخلب الألباب رونقها كأن جن سليمان لها رسم وطوع الصعب عن رغم لراحتهم وكل شيء تمنوا ضمت الخيم زاد وظل وماء حيثما قصدوا وتوسعات أحاطتهم فما ازدحموا ومعهم من حماة البيت حيث مشوا جند تزينهم الأخلاق والشيم لا يأبهون لما يلقون من خطر إذا الحجيج بطيب الأمن قد نعم ليوث غاب على الباغي مجربة لكن لمن جاء من حجاجه خدم فكم ضعيف على أعتاقهم حملوا ومقعد بلغوه الركن يستلم ولم تكل أياديهم وقد وقفوا يوما طويلا وحر الشمس مضطرم يخففون عن الماشين سطوتها كأنما المزن منها القطر ينسجم سقاهم الله يوم البعث من ظمأ ويوم لا ظل في ظل أظلهم وكم لآل سعود من يد عظمت على الحجيج وعند الله أجرهم كم بدعة قد أزالوا بعدما فنيت في فعلها أمم من بعدها أمم ساسوا البلاد بما أوصى النبي به فهم لكل ضريح شيد قد هدموا وأنطقوا العدل بين الناس فاغتبطوا وأمنوا سبل الحجاج مذ حكموا وكان قبل على الحجاج انقدموا عصائب السلب والتقتيل تزدحم وقائع يخجل التاريخ يذكرها وتستحي حفظها الأوراق والقلم إن كان لا دين عند القوم يحجزهم أما تكفهم الأخلاق والذمم فقام آل سعود قومة تركت تلك المخاوف ذكرى لفها العدم فقل لطهران بل نجسان إن لهم يوما عقيما كيوم الفيل لو علموا إذا أرادوا ببيت الله قرمطة فدونه الأسد بالتوحيد تحتزم ودونه جند سلمان فحيث رمى بأمره انقضت الآساد تقتحم الموت في الله دون البيت غايتهم ومن يكن هكذا هيهات ينهزم فدمت يا دولة التوحيد شامخة في ظل آل سعود يخفق العلم